هذا يقول التقسيم مهم. نعم. الجواب هذا سهل، هذا اصطلاح، والاصطلاح لا يضر. يعني يكون نقول الأخبار تريد إلينا من طرق متعددة ونسمي هذا بكذا وهذا بكذا، ما في مشاحة. نعم. لماذا لا نقول أن الأخبار العلمية التي تأتينا نجعلها الأخبار الكتاب، فإن وافقت الكتاب صدقناها أو الشرع، وإن خالفته كذبناها، وإن لم توافق أو كذا يعني لا نصدقها ولا نكذبها، ما يكون أقرب شيء. ربما يكون هذا لا بأس به، لكن بس الكلام على الموافقة والمخالفة ترد فيها الآراء، تختلف فيها الآراء. فمثل من الناس من يقول إن القرآن يؤيد القول بدوران الأرض، ومن الناس من يقول إن القرآن يفند القول بدوران الأرض، فيبقى المسألة مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونعم. الخبر تواتر، وهو في اللغة تتابع بمهلة، واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته أن يتواطأ على الكذب إلى أمر محسوس. وذكرنا هذه الشروط ومحترزاتها في الدرس الماضي. والحاصل بالتواتر علم ضروري، وبينا الفرق بين قولهم علم نظري وعلم ضروري، لأن العلم النظري ما يحتاج إلى نظر وتأمل وتفكر حتى يصل الإنسان فيه إلى العلم، والضروري ما لا يحتاج إلى ذلك. ثم إن المؤلف قال إن العلم الضروري يحصل عنده بفعل الله، وهذا مبني على إيش؟ على أن الأسباب لا تؤثر، والصواب أنها تؤثر لكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة لا بنفسها. ثم قسم المؤلف المتواتر إلى قسمين، فقال وهو لفظي ومعنوي. وهو أي المتواتر لفظ، يعني ما تواتر النقلة على لفظه واتفقوا عليه، مثل كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر لفظا، حتى قيل إنه رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، ورواه عن كل صحابي عدد كثير. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا متواتر إيش؟ لفظا، وهو قليل، أي التواتر اللفظي قليل، حتى إن بعضهم أنكره، ولكن لا وجه لإنكاره مع وجوده أما قلته فمسلم بها. والثاني معنوي، وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، يعني معناه أن الألفاظ متغايرة والمعاني متغايرة ولكنها تشترك في معنى كلي. مثاله كحديث الحوض، حديث حوض الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديثه متواترة لكنها ليست على معنى واحد وعلى لفظ واحد، إنما كلها تدل على الحوض، فمنها ما يصف الحوض طولا وعرضا، ومنها ما يذكر من أين يستمد، ومنها ما يصف ماءه، ومنها ما يصف آنيته، ومنها ما يصف الواردين عليه، وهكذا. إذا جمعنا كل هذه وجدنا أنها تشترك في معنى كلي. كذلك المسح على الخفين متواتر معنى، منها ما يذكر نفس المسح، ومنها ما يذكر التوقيت، ومنها ما يذكر الحالة التي يمسح فيها الخف، وما أشبه ذلك. لكن المهم كلها اتفقت على ثبوت مسح الخفين. طيب، وكذلك يقول سخاء حاتم، سخاء حاتم، السخاء العطاء والكرم، وحاتم رجل مشهور من طي، مشهور بالكرم. هذا لم يتفق الناس على أنه مثلا غداهم أو عشاهم أو ما أشبه ذلك، لكن نقلوا عنه مسائل كلها تنصب في أنه كريم. فمثلا لنضرب مثلا في كريم في وقته، جاء رجل وقال إني وفدت على فلان، فأهدى إلي شاة وقال هذه تمتع بها في سفر. ثم جاء الثاني وقال وفدت على فلان فأعطاني 100 ريال وقال اشتري بها بنزينا، وجاء الثالث فقال وفدت على فلان فأعطاني فروة وقال تدفأ بها، وجاء آخر فقال وفدت على فلان فأعطاني بندقية وقال صد بها، وجاء الخامس وقال وفدت على فلان فأعطاني كيسا من الرز، وجاء السادس وقال وفدت على فلان فأعطاني كيسا من السكر، وجاء السادس وقال وفدت على فلان، السابع وقال وفدت على فلان فأعطاني قطع خيار للسيارة متعطلة، نعم، وقال وجاء الثامن وقال وفدت على فلان فأعطاني مهرا أتزوج به، وهكذا. الآن هذه القضايا هل اتفقت في شيء واحد؟ لا، كل شيء لا، هذا أعطاه كيس وهذا أعطاه قطع خيار وهذا أعطاه مال، لكن المعنى الكلي اتفقت عليه. كل هذه الوقائع تدل على أن الرجل كريم. إذن يقال فلان كريم قد تواتر كرمه. تواتر لفظي ولا معنوي؟ معنوي. طيب، لكن لو كان كل واحد يجي يعطيك كيس رز ويمشي، وش يكون هذا؟ تواتر لفظي، تواتر لفظي. لكن التواتر اللفظي لا يكون إلا في الألفاظ، مثل قول الرسول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، ومن كذب غير متعمد؟ لا يناله هذا الوعيد، لأنه فرق بين من أراد مخالفة الرسول ومن أراد موافقة الرسول. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله جعل هذا فرقا بين البدع المكفرة وغير المكفرة. قال فرق بين من يبتدع البدعة يريد مخالفة الرسول ومن يبتدع البدعة يريد موافقة الرسول لكن ضل عنها بالتأويل. الأول نعم كافر، والثاني ليس بكافر. وكلامه هذا صحيح رحمه الله، تدل عليه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. من يشاقق من بعد ما تبين له الهدى. المشاق هل هو يريد المخالفة أو لا؟ يريد المخالفة، لكن من خالف الرسول ولم يتبين له الهدى فإنه لا لا لا يثبت له هذا الحكم. نعم أي لا لم يخربان، احنا مددناه 5 دقائق اي نعم وخمس دقائق للأسئلة هذا لكن نشوف. قال ولا ينحصر في عدد، ومشينا هذا ما هو معجبنا الحقيقة. كل يوم ناخذ السطر ما هو صحيح، لكن شوفوا حل. لا الحل انه يلغى احد الدروس، 105 الان 5 يكون بالتناوب بين العقيده وبين هذا. نعم او العقيده اهم؟ نعم يا جماعه تملون خاف. نعم نعم طيب المهم أجل أنا أشوف عن وقتي بعد، أنا يمكن نمده إلى 1:30 نمدد شوي. نعم 10:30 إلا 5:05 للأسئلة، ولا 10:30 ولا سؤال اللي تبنوه. نعم نعم اليوم على كل حال على على على وضعنا إن شاء الله يوم الأربعاء نزوده إلى 10:30، نزوده إلى 10:30 لأن 2:30 يا جماعة ترى من هينة 2:30 الواحد رجليه تعكف ومستعد وفهمه يتبلد. ها أي لكن المدرسة بارك الله فيك ما هي زي هذا متواصل فيها فسح. على كل حال أنا الحمد لله أنا عندي وساع ومبغيت مددت ومبغيت قبضت، لكن المشكلة أنتم نخليها أجل إلى 10:30 ونوارب طيب إيش إيش هي أصل وصول الفقه يبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. السنة الخبر اللي هو الحديث لا بد نعرفه، ومن الأحاديث ما هو متواتر ومنه ما هو أحاد. واضح هنا؟ نعم لا هذا سؤال محرج. يقول عند الذين لا يثبتون الأسباب إذا قتل شخص آخر فهل يقتل القاتل؟ لأن القاتل سيقول لم يحصل الموت بي بفعله، حصل بفعل الله. أيوش ما دع هذا تورد عليه، لكن فقها لا يرون هذا، لا بد أن يقتل. لكن يلزمهم أن يقول إذا كان ليس بفعله، إلا إذا قالوا نعم الذي حصل بفعله الأمارة التي هي أمارة موت هذا الرجل. نعم هنا كيف الأسباب السيئة؟ نعم هم يرون الجبر ويقول إن الله ما ليس فيه شيء سيء بالنسبة له، يفعل ما يشاء لا لحكمة. نعم هنا رجل سمع حديثا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فصار يرويه وهو لا يعلم، لكن يظنه صحيحا وكان يحدث به. نعم الواصل ايش تواتر الفعل ايش اذا تواتر عن شخص يعني فعل شيء هل يكون قبل المعنوي او اللفظي؟ ايهن تواتر الفعل مثلا لو تواتر عن شخص كان فعل شيء ايه اذا شهد عليه يعني. اذا شهد عليه جماعه كثيرين صار تواتر. شيخ بعض علماء الفرق مثل الاشعريه يقولون بان العلم لا يختلف واليقين بل هو بأنه لا يتفاوت بأنه ثابت، فما هو دليلهم على ذلك؟ إيه سيأتينا إن شاء الله كلام المؤلف إن المعلوم يتفاوت، وكيف لا يتفاوت وإبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. من عنده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن المتواتر ينقسم نعم كيف إيش لا نعم نعم نعم متواتر معنوي تواتر معنويا ومتواتر تواتر لفظية أيهما أكثر وجودا؟ متواتر المعنوي. طيب هات مثالا للمتواتر اللفظي. نعم نعم متواتر معنوي حديث الحوض نعم حديث الحوض والمسح على الخفين. هل هناك نظم معروف او منقول؟ ها؟ كيف يكون معروف ومنقول ولا تحفظ؟ نعم أحسنت. لماذا مثل المؤلف بسخاء حاتم؟ المؤلف رحمه الله مثل بحديث الحوض وسخاء حاتم. نعم أن التواتر قد لا يكون في الملح الشرعي، قد يكون في الملح الحسية أو ما يجري بين الناس. يقول مالك رحمه الله وهو أمة الدرس اليوم: ولا ينحصر في عدد، يعني ليس المتواتر محصورا بعدد معين خلافا لمن قال ذلك، فإنما العلماء من يقول لا بد أن يبلغوا 40 أو 70 أو ما أشبه ذلك. والمؤلف رحمه الله يقول لا ينحصرون بعدد، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يزيدوا على عدد المشهور وعدد المشهور ثلاثة، فإذا لم يزيد على الثلاثة فالحديث ليس بمتواتر بل هو مشهور، وذلك لأن نقول بذلك حيث إنما دون الأربعة له اسم خاص، فلا يكون هناك تزاحم بين المشهور وبين المتواتر، فما دون الأربعة مشهور أو عزيز أو غريب، وما فوق الأربعة فهو متواتر ولا يشترط عدد معين، خمسة، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون. طيب، وهل إذا زاد على الأربعة يحصل التواتر؟ نقول يحصل إذا لم يبق إلا العدد، أما إذا كان هناك شرط آخر باقي فإنه لا يعتبر متواتر. ومن الشروط كما سمعتم أولا أنه لا يمكن في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأن يخبروا عن أمر محسوس لا معقول. طيب، يقول ولا ينحصر في عدد، ويعلم إذا حصل العلم ولا دور، يعني يعلم التواتر إذا حصل العلم بالمخبر عنه، فإذا أخبرنا عدد حصل به العلم فهذا متواتر. وقوله ولا دور أراد به نفي من يقول إنك إذا قلت إن المتواتر يحصل إذا حصل العلم وأنت تقول إن المتواتر يحصل به العلم، فكيف يكون هو دليل العلم والدليل الذي يحصل به العلم؟ هذا دور، لأنك إذا قلت العدد الذي يحصل به العلم هو المتواتر ثم قلت وإذا وجد هذا العدد حصل العلم صار دور، لأنه يرتب علم على وجود عدد يحصل به العلم. طيب ما هو العدد الذي يحصل به العلم؟ يقول لا دور في المسألة، الإنسان بمجرد ما يتواتر عليه خبر من عدة طرق يكون بذلك حاصلا على العلم، كما أنه إذا أخبرك رجل بخبر وقال غدا سيقدم الأمير، ثم جاء آخر وقال غدا سيقدم الأمير، وثالثا وثالثا ورابع، كلما ازدادوا ازداد بذلك علمك حتى تصل إلى حد تجزم بأن هذا أمر لا بد منه وأمر واقع، وحينئذ يكون متواترا. ويختلف باختلاف القرائن، ويتفاوت المعلوم، يختلف المتواتر باختلاف القرائن، أحيانا توجد قرائن توجب للإنسان أن يحصل العلم بعشرين نفر مثلا، وأحيانا تعدم القرائن فلا تحصل أو فلا يحصل العلم بالخبر بالمخبر عنه إلا بأربعين رجلا، فالقرائن لها تأثير في حصول العلم، ولهذا كان الصحيح أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ويتفاوت المعلوم، نعم يحتمل أن النسخة الصحيحة هو بتفاوت المعلوم، يعني أنه يختلف باختلاف القرائن وبتفاوت المعلوم، ويحتمل أنه على الياء كما في نسختنا، والمعنى على هذا أن المعلوم يتفاوت بحسب القرائن، لأن هذا المعلوم قد تعلم به قطعا وقد تعلم به علما دون ذلك. ويدل لهذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فإن إبراهيم بلا شك يعلم علم اليقين أن الله قادر على إحياء الموتى ولا إشكال عنده في ذلك، لكن إذا شاهد كيف يحيي الموتى صار ذلك أشد يقينا، ولهذا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن المعلوم يتفاوت، وهذا أمر مدرك بالحس والمشاهدة أن المعلوم يتفاوت. أنت الآن إذا نظرت إلى شيء بعيد وقلت هذا الشيء البعيد كتاب منشور أول الصفحات فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره، هل هذا يساوي ما إذا كان الكتاب قريبا عندك أو لا؟ لا يتساوي، يختلف. فالقرائن والأخبار يعني عدد المخبرين لا شك أنه يوجب تفاوت المعلوم، ويمتنع الاستدلال به على من لم يحصل له به علم. يمتنع الاستدلال به أي بالمتواتر على شخص لم يحصل له به علم. مثال ذلك أن أستدل على شخص بأحاديث المسح الخفين فيقول مثلا أنا لا أسلم هذا الدليل لأنني لم يحصل لي به علم، والغالب أن هذا لا يقع إلا من مكابر. فالرافضة مثلا ينكرون المسح الخفين مع أن المسح الخفين من الأمور المتواترة. لماذا؟ قال لأننا لم ندرك ذلك من طرق نحصل بها العلم، والأصل وجوب غسل الرجل. فتجدهم ينكرون لأنهم لم يبلغهم على زعمهم على وجه يحصل به العلم. فالاستدلال بالمتواتر لا يمكن أن تلزم به الخصم إلا إذا كان يدرك من هذا المتواتر ما تدركه بحيث يعلم كما علمت. قال ويمتنع أيضا كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله. نعم، يعني أن أهل المتواتر يمتنع أن يكتموا ما يحتاج الناس إلى نقله، وذلك لأن المتواتر يحصل به العلم، وما يحصل به العلم لا بد أن يكون منقولا. فإذا كانوا يحتاجوا إلى نقله يعني، ولنضرب مثلا أن نحتاج إلى زيادة عدد الرواة، فلا بد أن يذكر هذا في التواتر، لأننا بحاجة إلى أن نعلم أن هذا الخبر ورد إلينا بعدد لا يمكن أن يتواطأ على الكذب. قال ككذب على عددهم عادة، عادة يعني لا عقلا، يعني يمكن أن يقول القائل إن الذي حدثني بذلك 40 نفر رجلا، هذا ممكن، لكنه عادة. يقول المؤلف إنه ممتنع، يمتنع أن يكذب على عددهم عادة، لأنهم يتناقلونه نقلا متواترا بدون أن يحسبوا من نقل ومن لم ينقل، فيمتنع في العادة أن يكذب على عددهم، ولا يشترط إسلامهم ولو طال الزمن. إسلام من؟ إسلام أهل التواتر ليس بشرط، لأن دليله الواقع. حتى وإن طال الزمن فإنه لا يشترط إسلامهم، وقيل إنه إذا طال الزمن يشترط إسلامهم، لأنه إذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين خبره فالكافر من باب أول. قال ولا أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد، هذا أيضا من شروط التواتر عند بعض العلماء، أن لا يحويهم بلد يعني أن لا يكونوا في بلد واحد، فإن كانوا في بلد واحد ولو كانوا ألفا فإنه لا ينعقد الإجماع فإنه لا يكون التواتر بخبرهم، ولكن هذا كما قال المؤلف ليس بشرط، بل متى وجد العدد المطلوب سواء كانوا في بلد واحد أو كانوا متفرقين فإن الخبر يكون متواترا. أيهما أقرب إلى الصدق، أن يكونوا في بلد واحد أو متفرقين؟ متفرقين أولى لا شك، أقرب إلى الصدق لا شك فيه، لكنه ليس بشرط. يقول ولا أن لا يحويهم عدد. نعم. ولا أن لا يحوي بلد ولا يحصيهم عدد، يعني لا يشترط أن لا يحصيهم عدد، لأننا لو اشترطنا هذا الشرط ما وجدنا شيئا متواترا. يقول يجب أن يكون، يعني على هذا القول يجب أن يكون عددا كثيرا لا يحصى. طيب عدد كثير لا يحصى ونشترطه، ونشترط أن يكون هذا في جميع الطبقات، هذا يعني أنه لا يوجد متواتر، لأن هذا متعذر. ولا يشترط اختلاف نسب ودين ووطن، يعني لا يشترط أن يختلف نسبهم، خلافا لقول من يقول لا بد أن يكونوا من قبائل متفرقة، لأنهم إذا كانوا من قبيلة واحدة أمكن أن يجتمعوا على الكذب. ولا يشترط أن لا اختلاف دين، ولا يشترط اختلاف دين، خلافا لمن قال بذلك، قال لأنهم إذا كانوا على دين واحد فربما يتواطؤون على الكذب كالنصارى مثلا، فيقال إن هذا ليس بشرط. المهم أن هذا العدد يمتنع أن يجتمعوا عادة على الكذب، ولا يشترط أن يكون الوطن واحد ولا الدين واحد، ولا إخبارهم طوعا، يعني لا يشترط أن يخبروا طوعا، فلو أنهم أخبروا مع إكراه فإن خبرهم صحيح ويعتبر متواترا. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا النفي لأن كل شيء منفي في هذه الجمل فإنه قد قيل به. ولا أن لا يعتقد المخبر خلافه، يعني بعض العلماء اشترط في كون الخبر متواترا أن لا يعتقد المخبر خلافه، وهذا ليس بصحيح، بل نقول إن الخبر يكون متواترا إذا تمت الشروط، سواء كان المخبرين ممن يعتقدون خلاف ما قالوا أو ممن يعتقدون وفاقهم. ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساوي من كل وجه. مراد رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا حصل العلم بخبر واحد من الناس عن قضية معينة فإنه يحصل العلم بخبر مثله مع التساوي من كل وجه. مثلا إذا قلنا الإمام في الخطبة قال كلمة أنكرها الناس عليه وشهد جميع الحاضرين على ذلك، فإن هذا العدد الذي شهد بما ذكر شهد بأن الخطيب قال كذا وكذا، إذا جاءت قضية أخرى شهد بها غير المخبرين الأولين فإنه يحصل العلم به، يعني أن ما حصل به العلم في واقعة يحصل به العلم في واقعة أخرى مع التساوي من كل وجه. أما إذا وجد اختلاف بحيث يكون هناك دليل أو هناك ضرورة لذكر هذه الرواية دون الأخرى فإنه قد لا يحصل العلم بخبر مثل ما أخبر به الأول. وكل هذه مباحث في الواقع يحترز بها بعض العلماء في مسألة التواتر. والصواب أن نقول إذا تواتر الخبر على وجه يمتنع في العادة أن يتواطأ على الكذب فإنه متواتر، سواء كان ذلك موافقا لاعتقاد المخبرين أو مخالف أو مخالفا، وسواء كان المخبرون من المسلمين أو من غيرهم، وسواء كان هذا الشيء وسواء كان هؤلاء المخبرون في بلد واحد أو في بلاد متعددة في زمن واحد أو في زمان متعددة على دين واحد أو على أديان متعددة، لأن هذا يرجع إلى نفس الخبر والمخبر به. والله أعلم. نعم. نعم. هنا. نعم تفضل. كمل. مثلا خمس أشخاص. نعم. هذا يعتبر تواتر. نعم. ولكنهم قالوا به أو يقتل. نعم. فقالوا بهذا. هم قلنا يمتنع في العادة أن يتواطؤ على الكذب. وهذا في العادة إذا قيل لهم إما أن تقولوا كذا وكذا وإلا قتلناكم. هذا في العادة لا تحل تواطؤهم على الكذب. يدخل في عمومه لكن يربط بالأولى. الأهم شيء الشروط الأولى. نعم. نعم. لا لا لا. مراده إن العدد ما يشرط عليه معين. متى أخبرنا عدد يحصل بهم العلم فهذا هو التواتر. فقيل كيف تقول يحصل بهم العلم وأن تقول إن المتواتر يفيد العلم؟ هذا دور، يعني ما أفاد العلم أفاد العلم. فقال لا دور، لأن هذا في الطريق المثبت للخبر. ثم العلم الآخر الثاني هو ثمرة هذا الخبر. نعم حمد يلا شو عندك؟ ايش ما هو بشرط البلوغ الا اذا خفنا ان يتواطؤوا على الكذب، اذا الصبيان هؤلاء يتواطؤون على الكذب فهذا لا يكون متواترا. نعم نعم. هذا يدل على ذلك، يدل على أنه قد يكون متواتر عندك غير متواتر عند الآخرين، أو يكون الآخر له شبهة في أصل الخبر بحيث يقول هذا مبني على الاعتقاد لا على محسوس. انتهى الوقت. ها؟ اي اي نعم، لأن بعض العلماء يقول إذا طال الزمن فلا بد من إسلامه الاحتمال أن يتغير. أي زمن؟ الزمن بين اتفاقهم على هذا الخبر وبين وصوله إلى الله. ما قرأ؟ وهو ما عدا تراكم فتهل مستفيض مشهور وهو زاد مستفيض مشهور. ما زاد نقلته على ثلاثة ويفيد علما نظريا وغيره يفيد الظن فقط الظن فقط ولما منع قرينة إلا إذا نقله أحد أئمة متفق عليه من طرق متسارية فتلقى بقبول تلقيا بالقبول بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفتوحي في كتاب مختصر التحرير: فصل. ومن الخبر أحد. قوله من الخبر من هذه التبعيض، وذلك أن من الخبر ما هو أحاد ومنه ما هو متواتر، وسبق الكلام على المتواتر. أما الأحاد فإنه أوسع من المتواتر، وأحاد جمع واحد وأصلها أوحاد، ولكن لعلة تصريفية صارت أحاد. والأحاد فسره المؤلف هنا بقوله وهو ما عدا التواتر. إذن فالآحاد هنا تعريفه بما عدا التواتر، عندكم التواتر أو المتواتر؟ التواتر. تعريفه بما عدا التواتر تعريف اصطلاحي ليس مطابقا لللفظ من حيث اللغة، لأنه لو طابق اللفظ من حيث اللغة لكان الآحاد ما نقله واحد فقط، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا قلنا إن الآحاد ما عدا المتواتر أو ما عدا التواتر دخل فيه ما نقله ثلاثة وأربعة وخمسة وستة إذا لم يصل إلى حد التواتر. ولهذا قال فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. هذا من أقسام الحديث باعتبار طرقه إلينا المستفيض والمشهور، وهما بمعنى واحد على رأي المؤلف وجماعة، أن المشهور والمستفيض معناهما واحد. ثم إن المشهور أو المستفيض ينقسم إلى قسمين، أحدهما مشهور اصطلاحي والثاني مشهور لغوي. فالمشهور الاصطلاحي ما ذكره المؤلف ما زاد نقلته على ثلاثة، والمشهور اللغوي يطلق على كل ما اشتهر بين الناس وإن كان موضوعا. وقد اشتهر على ألسنة الناس أحاديث كثيرة موضوعة، مثل قولهم حب الوطن من الإيمان، هذا مو صحيح، موضوع هذا الحديث. مثل قولهم الباذنجان لما أكل له، تعرفون الباذنجان لما أكل له والذي وضعه بائع الباذنجان لأن الباذنجان كسد عنده فأراد أن يروجه فصار يصيح الباذنجان لما أكل له، قياسا على ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له. فإذا قال الباذنجان لما أكل له ونسبه للرسول فسوف يتهافت العامة عليه، لأن كل واحد يجع بطنه واللي يجع راسه واللي يجع رجله، وما دام لما أكل له سوف يشترون. والأحاديث الموضوعة صنف فيها العلماء جزاهم الله خيرا تصانيف عديدة، منها ما يتعلق بالبلدان، ومنها ما يتعلق بالقبائل، ومنها ما يتعلق ببعض الأعمال، وأسبابها كثيرة، يعني موضوعاتها كثيرة. فالموضوعات لها موضوعات متعددة، ولكن الله قيض لها من يحصيها ويبينها. فهذا المشهور عند الناس وهو موضوع، هذا لا كلام فيه، نحن نريد أن المؤلف يريد أن يتكلم على مشهور عند من؟ عند العلماء. قال وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، إذن أربعة وخمسة وستة وسبعة، كل هذا مشهور. ولكن الصحيح عند المحدثين أن المشهور ما بلغت نقلته ثلاثة، يعني ما زاد على اثنين، هذا هو المشهور. أما ما زاد على ثلاثة فهو قد يكون مشهورا وقد يكون متواترا، فإذا بلغ حدا يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب صار متواترا. قال ويفيد علما نظريا، يعني هذا الحديث الذي ورد من طرق أربعة يفيد علما نظريا. هل هناك علمان؟ علم نظري وعلم غير نظري. نعم، هناك علم نظري وهناك علم ضروري. العلم الضروري لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى نظر، تجد نفسك قد قبلته وعلمته علما لا إشكال فيه بدون تأمل. فالواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري ولا نظري؟ ضروري. ولهذا لو قال لك قائل كم نصف الاثنين، كم نصف الاثنين، تقول انتظر حتى أتأمل وأتدبر. نعم، لو قال لك الجزء بعض الكل هذا علم ضروري ولا نظري؟ ما يمكن يقول انتظر حتى أتفكر، لا يمكن. الكل أكبر من الجزء، هذا ضروري. العلم النظري ما يحتاج إلى نظر وتأمل وتدبر حتى تصل إلى اليقين أو العلم. المشهور يقول المؤلف إنه يفيد علما نظريا لا ضروريا. قال وغيره يفيد الظن فقط. غيره أي غير المستفيض، وهو ما زاد على ثلاثة على كلام المؤلف، لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. ويقول المؤلف ولو مع قرينة، يعني لو هذه إشارة خلاف، فإن بعض الفقهاء والمحدثين يقول إن خبر الآحاد تفيد العلم بالقرينة. ومن القرائن أن تتناقله الأمة وتتلقاه بالقبول، فإن هذا قرينة على أنه حق يفيد العلم. لو قال لنا قائل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل نحن نؤمن به علما نظريا أو ظنا؟ لا، علما لا ظنا. نحن نعلم أن الرسول قال هذا الحديث، مع أن أول سنده أو أعلى سنده كان غريبا، يعني أضعف أنواع الأحاد لم ينقله إلا واحد، لكن تلقي الأمة له بالقبول، وشواهد الأدلة من الكتاب والسنة عليه جعلتنا نصل في تصديق هذا الخبر إلى العلم، لكنه علم علم نظري، والله أعلم. نعم، الراجح أنه يفيد العلم النظري بالقرائن، وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من العلماء. غيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة، إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول، فالعلم في قول ويعلم بآحاد في أصول ولا يكفر مكفره. نعم، يصح يكفر ويكفر. نعم، ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أو جمع عظيم ولم ينكره دل على صدقه ظنا، وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول، فإخباره صلى الله عليه وسلم أن تميم الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الخبر آحاد. فما هو خبر الآحاد؟ ما عدا التواتر، وهو مأخوذ من واحد وأصل آحاد أو حاد. طيب، ما هو المستفيض أو المشهور في رأي المؤلف وفي رأي المحدثين؟ المستفيض كيف؟ لا لا كيف ما لم يزد كيف؟ بلغ أرواحه ثلاثة. نعم. ولم يبلغ حتى التوافق. هذا على رأي من؟ على رأي رأي المؤلف؟ رأي المحدثين. نسيت؟ يلا. زين. وعلى المحدثين؟ على رأي المحدثين ما بلغ ثلاثة ولم يبلغ حتى التواتر. حتى المؤلف لابد من قيد لم يبلغ حتى التواتر. نعم. شو هو ما بلغ ثلاثة ولم يصل حتى التواتر على قول المؤلف رحمه الله قول المستدل. طيب. قال الله شو كتابه على التواتر. خطأ. هذا على رأي من؟ ما فوق الثلاثة ولم يصح التواتر، هذا رأي الجمهور. ورأي الأقل؟ إيش؟ أنه؟ طيب وعلى رأي المحدثين؟ من الثلاثة فما فوق شرطا لا يبلغ حد التواتر، صحيح يا جماعة؟ كيف؟ نعم لا طيب ما زاد على اثنين وش يصير؟ ما زاد على اثنين هو الثلاثة. نعم المؤلف يقول ما فوق الثلاثة، وعلى هذا فالثلاثة عند المؤلف لا يسمى مشهورا ولا مستفيضا، وعند المحدثين يقولون ما بلغ الثلاثة. فالفرق الآن بالثلاثة، الثالث على رأي المؤلف ليس مشهور، وعلى المحدثين مشهور. وما زاد على الثلاثة أو على أكثر من الثلاثة فهو باق على اسمه مشهورا، ولكنه بشرط أن لا يصل إلى حد التواتر. طيب الأربعة يسمى ما نقله أربعة يسمى مشهورا على رأي المؤلف وعلى رأي المحدثين، وما نقله ثلاثة فقط فهو عند المحدثين مشهور وعند المؤلف لا ليس بمشهور. لكن المحدثون يقولون الواحد غريب والاثنان عزيز والثلاث ثلاثة مشهور ومستفيض، مشهور ومستفيض ولا فرق بينهما، هذا ما رجحه صاحب النخبة في نخبة الفكر. طيب ماذا يفيد المشهور أو المستفيض؟ هل يفيد الظن أو العلم؟ العلم الظني. نعم كيف علم الظن؟ ما يمكن علم الظنية لأن الظن خلاف العلم. الظن نظرية. ظن نظرية تأكد علما نظريا. طيب ما معنى قوله علما نظريا؟ وهل هناك علم غير نظري؟ نعم نعم تمام. يعني الذي لا يحتاج الى نظر الى نظر صحيح. طيب غير المشهور على كلام المؤلف وهو ما رواه ثلاثة أو اثنان أو واحد يقول يفيد الظن فقط، هذا مثل الدرس الآن. نعم. وغيره أي غير المشهور والمستفيض وهو ما وصل إلينا بطرق ثلاثة أو بطريقين أو بطريق واحد يفيد الظن فقط ولو مع قرينة، يعني لا يمكن أن يفيد العلم ولا العلم النظري، وإنما يفيد الظن فقط. فإن قال قائل إذا جعلتموه يفيد الظن فكيف تستدلون به على أحكام الله عز وجل؟ وقد ذم الله تعالى المتبعين للظن، فقال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. نعم، قال أن الظن هو الظن المرجوح. نعم. أما الظن الراجح في الأحكام الشرعية معظمها مبنية على الظن الراجح. إيه الجواب على ذلك؟ أن نقول نحن أخذنا به وإن كان مفيدا للظن لعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحن أحيانا لا نصل إلى درجة اليقين والعلم لا في الثبوت ولا في الدلالة، حتى الدلالة أيضا يرد عليها هذه المسألة، يعني أحيانا لا نجزم جزما أن الحديث أو الآية تدل على هذا الشيء، حتى القرآن أحيانا تكون دلالته ظنية باعتبار الثبوت باعتبار الدلالة، ولكن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الحكم بالظن حتى مع القسم، فإن الرجل الذي جامع في نهار رمضان وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه التمر وقال تصدق به على 60 مسكينا، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وهذا يمين على إيش؟ على العلم ولا على الظن؟ على الظن، إذ أن هذا الرجل لم يأخذ المدينة بيتا بيتا حتى يعلم أنه لا يوجد بيت أفقر منه. إذن نقول الحكم بما يفيد الظن ثبوتا أو دلالة حكم شرعي. دليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما قوله تعالى إن يتبعون إلا ظنا إلا الظن وما تهوى الأنفس، فالله بين ذلك أن هذا ظن مبني على غير شيء بل على الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وأما الظن الذي نتكلم عنه فهو ظن مبني على أصل على شيء على دليل، لكن الدليل لم يثبت بطريق يوجب العلم أو لم تثبت دلالته على وجه مفيد العلم، وفرق بين الأمرين. ولكن قول المؤلف رحمه الله ولو مع قرينة إشارة خلاف، والصواب أنه مع القرينة يفيد العلم. وما هي القرينة التي تجعل خبر الآحاد مفيدا للعلم؟ القرينة هو أن تتلقى الأمة هذا الخبر بالقبول وتعمل به، ولا سيما إذا كان له أصل من قرآن أو متواتر، فهذه قرائن توجب أن يفيد العلم. إذا كان لهذا الحديث الآحادي ما يسنده من القرآن أو من الأحاديث المتواترة مع تلقي الأمة له بالقبول، فلا شك أنه يفيد في هذه الحال يفيد العلم. فالصواب أنه يفيد العلم بالقرينة، لكن المؤلف رحمه الله ذكر مسألة هي قرينة في الواقع، قال إلا إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول، فالعلم يعني فإنه يفيد العلم في قول، فالعلم في قول يعني أن فيه قولين، أحدهما أنه يفيد العلم بهذه الشروط: أولا الناقل أحد الأئمة كالإمام أحمد والإمام مالك والبخاري ومسلم ومن شبههم، الثاني المتفق عليهم يعني دون المختلف فيهم، لأن من الناس من يرى أن هذا الراوي إمام وآخرون يرون أنه ليس بإمام، والمؤلف اشترط أن يكون من الأئمة المتفق عليه من طرق متساوية أيضا لا تختلف، فإن كان مختلفة بأن يكون في بعضها ما هو شاذ أو منكر وما أشبه ذلك أو منقطع أو فيه رأي مجهول فإنه لا يفيد العلم. الشرط الرابع نعم وتلقي بالقبول. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فإنه يفيد العلم أيضا وليس متفقا عليه في هذا العلم بل في قول في قولي قول يعني لا يرجح أحد القولين على الآخر لأن هذا اصطلاح رحمه الله أنه إذا قال في قول فالاتحاد القولين في القوة. والصواب ما ذكرناه أولا أن خبر الآحاد وإن لم يكن بهذه الشروط التي ذكر المؤلف إذا وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه مفيد للعلم، ولكن العلم الذي يفيده علم نظري لأنه يحتاج إلى نظر وتأمل بخلاف العلم الضروري الذي يستفاد بالتواتر. قال أهل وصحبه الميت ومن أخبر بقبرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أو جمع العظيم ولم ينكروا دل على صدقه ظنا، وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول وإخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأخبار والبحوث فيها، وقد أفاض المؤلف رحمه الله في الكلام على الأخبار وقسمها إلى متواتر وإلى أحاد، وذكر الخلاف في أخبار الأحاد هل تفيد العلم النظري بالقرائن أو لا، وذكرنا أن الصحيح أنها تفيد، وهو ذكر أنها تفيد لكن بشروط، وإذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول، والصواب أنها تفيد العلم بالقرائن وإن كانت عن طريق واحد لا عن طريق الأئمة، وذلك لأن العلم وصف يحصل للإنسان بكل ما يقوى على عنده أنه حصل به، ولهذا لو أخبرك رجل بخبر وهو عندك ثقة حصل لك من العلم بخبره ما لم يحصل فيما لو أخبر به أحد سواه. يقول ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم أي طيب قال ويعمل بآحاد في أصول ولا يكفر منكره. هذه مسألة مهمة، يعمل بخبر الآحاد في الأصول. الأصول هي تطلق على الأخبار العلمية والفروع على الأحكام العملية. الأخبار العلمية هل يعمل فيها بخبر الآحاد؟ يعني لو أخبرك واحد من الناس بخبر من الأصول فهل تعمل بخبره؟ يرى المؤلف أنك تعمل بخبره. فمثلا في صفات الله عز وجل، صفات الله من علم الأصول، فهل إذا جاءنا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم لكنه لم يروى إلا عن طريق الآحاد هل نقول إنه يعمل به أو لا؟ نعم يعمل به وجوبا لقول الله تبارك وتعالى وما آتكم الرسول فخذوه، وهذا وإن كان في الفيء وهو قسم الغنائم فكذلك ما آتانا من علم الشرع يجب علينا أن نأخذه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. والأدلة على وجوب خبر على وجوب قبول خبر الواحد كثيرة في الأصول، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الرجل الواحد يدعو إلى الأصول وهو واحد، ويجعل ذلك حجة على من بلغه. وهذا يدل على وجوب الخبر العمل بخبر الأحاد في الأصول. هل إذا أرسل إلى كسطى أو قيصر أو غيرهما هل يرسل جماعة بالكتاب أو واحدا فقط؟ يرسل واحدا فقط، وهذا يدل على العمل بخبر الأحاد في الأصول خلافا لأهل البدع المعطلة. أهل البدع المعطلة يقولون لا عبرة بخبر الواحد ولا يعمل بخبر الأحاد في الأصول، وحجتهم أوهى من قولهم. يقولون لأن الأصول يجب فيها القطع، والقطع لا يحصل بخبر الواحد، فيقال لهم من قال لكم هذا؟ وأي أساس لهذا؟ الإنسان يعمل بالأحكام الشرعية التي يتقرب إلى الله بخبر الله بها بخبر الواحد حتى عندكم. وهل يجوز الإنسان أن يتعبد بشرع لم يعلم أن الله شرعه؟ لا يجوز، لكن غلبة الظن تكفي في هذه الأمور. فالاعتقاد نوع من التعبد، بل هو تعبد، فإذا كان يجوز أن نتعبد لله بأعمال الجوارح فكذلك بأعمال القلوب. ثم قال ولا يكفر منكره، وهذا ليس على إطلاقه، يعني منكر خبر الأحاد لا يكفر، وهذا ليس على إطلاقه. بل نقول إذا قال الإنسان في خبر الأحاد نعم هذا قاله الرسول لكن ليس بصحيح، أو هذا أمر به الرسول لكن ليس بصحيح، أو هذا نهى عنه الرسول لكن ليس بصحيح، فلا شك أن هذا كافر، لأنه الآن يقر بأن هذا ثابت إلى الرسول ثم ينكر، فكأن الرسول أمامه الآن ويقول له لا قبول ولا تصديق. والذي يقول للرسول لا قبول ولا تصديق كافر ولا مؤمن؟ لا شك أنه كافر. ولهذا نقول إن قوله لا يكفر منكره إن كان المراد أنه لا يكفر لتشكك صحته عن الرسول فهذا صحيح. أما إذا قال نعم أنا أشهد أنه صح إلى الرسول لكن لا أقبل، لا أقبل حكما ولا أصدق بخبر، قلنا إذن أنت كافر بلا شك. فكان إطلاق المؤلف رحمه الله في قول لا يكفر منكره يحتاج إلى تفصيل، والله أعلم. نعم. نعم. لو كان أخذ الخبر الواحد مستقر بذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قول اليدين. أي نعم، لأن يقين ذي اليدين معارض بيقين بيقين الرسول، لأنه قال لم أنسى ولم تقصر، فتعارض عنده الآن ما استقر في نفسه وما قاله هذا الرجل فطلب الترجيح. شرح يكره أيضا ربي شرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أو ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أو ذكر جمع عظيم ولم ينكره دل على صدقه ظنا فما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول بإخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر. الفاعل في قوله ولم ينكر يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على صدقه ظنا، يدل على صدقه ظنا. لماذا لا نقول إنه يدل على صدقه جزما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. قالوا الاحتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد على خبره فقط وهو خبر واحد، وخبر واحد يفيد الظن، ولكن ينبغي أن يقال إنه يفيد القطع، إنه يدل على صدقه قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من أن يقر على خطأ. فإذا أخبر أحد بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يدل على صدقه. واحتمال أن الرسول أحسن به الظن وصدقه، واحتمال أن الرسول غفل ولم يدل ما يقول، هذا خلاف الأصل فلا يعول عليه ولا يكون مانعا من القطع بصدقه. أما إذا أخبر أمام بحضرة جمع عظيم ولم ينكره فهذا نعم نقول إنه يدل على صدقه ظنا، لأن هذا الجمع غير معصوم من الإقراء على الخطأ. فلو أن شخصا من الناس جاء إلى جمع عظيم ولم يقدره المؤلف بعدد ولكن يرجع في ذلك إلى العرف وأخبر بخبر ولم يكذبه أحد، فإن هذا يدل على صدقه ظنا لا جزما، لاحتمال أن كل واحد من هؤلاء الجمع أحسن به الظن، وليس هؤلاء الجمع هم الأمة كلها حتى نقول إن هذا إجماع والإجماع حجة، بل هم جمع عظيم لكن وراءهم جموع عظيمة لم تسمع الخبر، فلهذا نقول إنه يدل على صدقه ظنا. وكذا قال وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول كإخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الدار، هذا كالذي قبله أن ما تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام بالقبول، وعلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه فإنه يفيد إيش؟ أنه صدق جزما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتلقى خبرا كذبا أبدا، فنقول يدل على صدقه جزما. وقولك إخباره عن تميم الداري يشير إلى حديث الجساسة الذي رواه مسلم، وهو حديث طويل ذكره مسلم في آخر صحيح. قال وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تباطؤهما عليها أو على كذب وخطأ ولو انفرد نعم. كذلك إخبار شخصين عن قضية، قصة مثلا كل واحد منهم حدث بها ويتعذر أن يتواطأ عليها أو أن يتواطأ على كذب، عندهم خطأ وخطأ، شوف الشرح، اقرأ. وكذا إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ، قال ابن مفلح في أصوله مقتصرا عليه من غير خلاف. قال في شرح التحرير والظاهر أنه من تتمية كلام الشيخ تقي الدين فإنه عقبه كلاما ولم نرى هذه المسألة في غير هذا الكتاب، انتهى. على كل حال إذا أخبر الشخصان عن قضية معينة ويتعذر في العادة ما هو في العقل أن يتواطأ عليها ويصوغاها من عند أنفسهما أو أن يكذبا في نقلها، فإن هذا أيضا يفيد الصدق ظنا، ولا نقول إنه يفيد الصدق قطعا لأن خبر اثنين لا يبلغ حد التواتر. نعم. ثم قال ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا. نعم، لو انفرد مخبر عن هذا الخلق الكثير في أمر تتوافر الدواعي على نقله فإنه كاذب قطعا. ولا حاجة أن نبحث ونفكر. لو أن رجلا قال إن الخطيب يوم الجمعة نزل في أثناء الخطبة وذهب وتوضأ ورجع، فسألنا أهل المسجد قلنا هل هذا صحيح؟ قالوا ما رأينا شيء، ما رأينا شيء. ماذا يقول؟ كاذب قطعا. نعم، لكن الرجل هذا صادق، يعني من أصدق الناس وأوثق الناس، وقال رأيته. نعم نعم. نقول الآن إما أنت نائم ورأيت في المنام أنه ذهب وتوضأ ورجع، أو الجماعة كلهم نائمون ولم يكن مستيقظا إلا أنت، وأيهما أقرب؟ الأقرب الأول لا شك. كل أهل المسجد جمع كثير لا يعلمون بهذه القضية التي تتوافر الدواء على نقله. نعم، هذه بعيدة. نقول هو كاذب قطعا. فأما لا، فأما ما لا تتوافر الدواء على نقله، مثل أن يقول إن الخطيب في أثناء الخطبة تعبت عينه فلبس المرآة. نعم، هل يكون كاذبا؟ لا. لماذا؟ لأن مثل هذا لا ينتبه له عادة، لا ينتبه له عادة. أو قال مثلا إن الخطيب في أثناء الخطبة نزل المرآة من عينه، هذا أيضا لا تتوافر الدواء على نقله، لأن الناس لا يهتمون به. أما أن ينزل من المنبر ويذهب ويتوضأ ويرجع ويكمل الخطبة، هذا لا شك أن الدوافع، أن الهمم تتوافر على نقله والدواء. طيب، لو قال إنه في أثناء الخطبة والناس يعني في الخطبة دخل الملك، دخل الملك وتقدم إلى الصف الأول فصار وراء الإمام، فسألنا أهل المسجد قالوا ما رأينا شيء، إيش يكون؟ كاذب قطعا ولو كان عدلا. أي نعم صحيح. طيب، ولهذا قال لو انفرد مخبر، انتبهوا، انفرد مخبر يعني لم يخبر سواه فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير، يعني ولم يقول بمثل ما قال، فكاذب قطعا. ثم قال ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دينية ودنيوية، والعمل به جائز عقلا واجب سمعا. طيب، يعمل بخبر الواحد في فتوى، ولهذا يجوز بإجماع المسلمين أن يستفتي الرجل عالما واحدا، ولا نقول إذا أفتاك عالم فلا بد من عالم، من عالم آخر حتى يتعدد المخبر، نقول هذا خبر ديني يعمل به. ولهذا لو أن لو أذن المؤذن وليس في القرية إلا مؤذن واحد، هل نعمل بأذانه؟ نعم، نعمل بأذانه، ولا نقول لا، لا بد يؤذن، يخبر يؤذن اثنان. كذلك في حكم، القاضي إذا حكم في مسألة هل ينفذ حكمه أو نقول لا بد من قاض آخر؟ ينفذ. كذلك الشهادة، لكن الشهادة فيما يشترط فيه التعدد لا بد فيه من تعدد، الزنا لا بد فيه من أربعة، الأموال لا بد فيها من رجل وامرأتين أو رجلان أو رجلين أو رجل ويمين المدة. المهم أن الشهادة فيما لا يشترط فيه التعدد يكتفى فيه بخبر الواحد. وأمور دينية يعمل به، أمور دينية يعني قال لك الرجل هذا إن السلع نقصت اليوم أو زادت أو جلب للسوق كذا وكذا، لا لا أنا دينية قال لك مثلا إنك صليت خمسا أو سلمت قبل أن تتم الصلاة وما أشبه ذلك يعني، أو هذا الماء نجس أو هذا الماء طهور أو هذه القبلة أو ما أشبه ذلك، هذا يعمل أيضا بخبر الواحد في الأمور الدينية الدنيوية كذلك. والمثال سبق، نعم أخبرك بأنه ورد في السوق كذا وكذا يعمل به ما في مانع. قال والعمل به جائز عقلا، وإنما جاز عقلا لجواز صدقه. واجب سمعا، هذا فيه نظر، فإن من أخبار الأحاد أي ما أخبر به الواحد ما هو واجب وما ومنه ما ليس بواجب. فإذا أخبرك مخبر ثقة أمين عن القبلة وأنت لا تعرف القبلة فقبول خبره واجب، لكن إذا أخبرك إنسان بخبر لا يجب تصديقه فإنه ليس بواجب سمع. فالجواز العقلي صحيح في كل المسائل، الوجوب السمعي يعني الشرعي هذا فيه تفصيل، منه ما يجب العمل بخبر الواحد ومنه ما لا يجب. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الرواية إجبار عن عام لا يختص بمعين ولا تراف فيه ولا تراف فيه من حرم الحكام وعكس الشهادة. ومن شروط راو عقل وإسلام وملوك وضبط وعدالة ظاهرا وباطنا. ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغير الله قدح كافرا أو فاسقا قبل. وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر، ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة مغلظة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الرواية، أراد المؤلف رحمه الله بهذا الفصل أن يفرق بين الخبر بالرواية والخبر بالشهادة. يقول الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين، هذه الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين، فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، حدثني فلان بكذا عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختص بمعين لأنه حكاية حال. حتى لو فرض أن القضية قضية معينة فإنه لا ينفي أن يكون ذلك رواية. فلو أن أحد روى حديثا فيه قصة جرت لشخص معين فهي رواية وليست بشهادة، كرواية حديث عمر أن ابنه طلق زوجته وهي حائض. هذه رواية في قضية معينة وهو عبد الله ابن عمر، ومع ذلك نسميها رواية لأنها إخبار عن قصة وقعت. وقد تكون الرواية إخبار عن معنى عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقال من استيقظ فليستنثر ثلاثا وما أشبه ذلك، هذه عام. قال ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، يعني الرواية ما فيها ترافع والشهادة فيها ترافع، يترافع الخصمان إلى القاضي ثم يدلي أحدهما بشهوده. قال وعكسه الشهادة، فالشهادة إخبار عن خاص يختص بمعين ويمكن فيه الترافع إلى الحكام، ويشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية كما سبق، منها أنه لا يقبل الشهادة إلا الرجال إلا ما استثني، وأما الرواية فيقبل فيها الرجال والنساء. ثم قال ومن شروط راو عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهر وباطن. كم هذه؟ عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة، خمسة شروط. فقوله عقل ضده الجنون، فالمجنون لا تقبل روايته لأنه لا حكم لقوله ولا لفعله أيضا. وإسلام، فالكافر لا تقبل روايته أداء لأنه متهم. وبلوغ، فالصغير لا تقبل روايته أداء، فإن تحمل كبيرا وأداها صغيرا لم تصح، إن تحمل كبيرا وأداها صغيرا لم تصح. طيب إن تحمل صغيرا وأداها كبيرا صحت كما سيأتي. طيب إذن الإسلام شرط للأداء لا للتحمل، البلوغ شرط أيضا للأداء لا للتحمل، فلو تحمل صغيرا وأدى كبيرا قبلت روايته. وضبط، الضبط هو أن يضبط ما روى بقلبه أو بقلمه يعني الكتاب. ومعنى الضبط ألا يخطئ كثيرا فيما نقل، وليس المعنى ألا يخطئ أبدا لأنه لا يمكن لأحد ألا يخطئ أبدا، لكن ألا يخطئ كثيرا. والخطأ في الرواية ثلاثة أقسام: القسم الأول من غلب خطأه على صوابه فهذا لا يقبل لأنه سيء الحديث، والثاني من غلب صوابه على خطأه غلبة ظاهرة بحيث لا يخطئ إلا 1% فهذا ضابط تام الضبط، والثالث من غلب صوابه على خطأه لكن ليس بتلك الغلبة الكثيرة فهذا خفيف الضبط، والرابع من استوى خطأه وصوابه فهذا لا ضبط عنده. إذن الضبط هو أن يرجح جانب الإصابة على جانب الخطأ، فإن ترجح كثيرا فهو تام الضبط، وإن ترجح قليلا فهو خفيف الضبط، وإن لم يترجح فهو سيء الحفظ، وهو أيضا درجات. طيب ضبط، وما معنى الضبط؟ الضبط أن يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله، هذا الضبط أن يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله. قال وعدالة، وعدالة وهي في اللغة الاستقامة، وسيأتي تعريفها في اصطلاحا في كلام المؤلف، لكن ظاهرا وباطنا، يعني يشترط أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، فإن كان عدلا ظاهرا فاسقا باطنا لم تقبل روايته، يعني في الظاهر يظهر للناس أنه رجل ملتزم يقوم بالواجبات ويدع المحرمات، لكن في الباطن ليس كذلك فإن روايته لا تقبل. مثال ذلك رجل يتظاهر بالصلاة لكن بلغنا من خبر مؤكد أنه في بيته يشرب الخمر، فهذا عدل إيش؟ ظاهرا لا باطنا، فلا تقبل روايته. ثم قال ومن روى بالغا مسلما عدلا، ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل. طيب هنا ذكر أن من تحمل وهو كافر أو تحمل وهو فاسق أو تحمل وهو صغير ثم أدى بعد الكبر وبعد الإسلام والعدالة فإنه يقبل. طيب ومن تحمل مجنونا ثم أدى عاقلا ليش؟ أليس كالصغير إذا بلغ؟ لا، لأن المجنون لا تمييز له، والصغير له تمييز. وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل، ولكن الصغير لا بد أن يكون في سن يمكنه التحمل. واختلفوا في السن الذي يمكن أن يتحمل فيه، فقيل 7 سنوات وقيل أقل، والصواب أنه أقل، وأن الإنسان قد يمكنه التحمل وله أقل من 7 سنوات. ومنه حديث محمود بن ربيع قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، يعني ماء مجه في وجهه، وأنا ابن 5 سنين. وأنا ابن 5 سنين بعد هذا فيمكن أن يتحمل وهو ابن 5 سنين. ثم قال المؤلف: وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر. والرذائل بلا بدعة مغلظة، هي أي العدالة صفة راسخة في النفس أي ثابتة في النفس، تحمل أي تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر. وعلى هذا فالصغائر إذا لم يصر عليها لا تخرجوه عن وصف العدالة، ولهذا قال: تحمل على ملازمة التقوى، وأن يكون دائما متقيا. لكن الصغيرة لا يفسق فيها بمجرد الفعل فلا تكون خارمة للتقوى. كذلك تحمل على ملازمة المروءة، والمروءة شيء فوق التقوى، لأن التقوى في حق الله والمروءة فيما بين الناس. وما هي المروءة؟ قال العلماء: المروءة فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. مثل أن يسير مع الناس كسيره بهدوء وطمأنينة وثياب معتادة، نعم هذه مروءة. أما إذا خالف ما عليه الناس فهذه ليست مروءة. لو خرج للناس مثلا أصلا وهو ممن اعتادوا لباس الغتر، خرج أصلا، نعم، وخرج مدلع يعني فاتح جيبه، وخرج معه عصا يخبط به الأرض، نعم، وقام يمشي بالناس، فهل يعتبر هذا مروءة أو لا؟ إذا قال: أنا ما فعلت محرم، هل هذا حرام؟ نقول: لا، ليس حرام، لكنه مخالف للمروءة، لمخالفة عادة الناس. نعم. طيب، خرج إلى الناس يمشي في الأسواق ناسفا غصرته على كتفه، رافع الرأس، يلتفت بغير انتظام، ومعه فصفص ينقم، نعم، هل هذا مروءة ولا غير مروءة؟ ها؟ غير مروءة، خلاف المروءة. مع أنه لو قال لنا: هل هذا حرام؟ قلنا: ليس حرام، لكنه خلاف المروءة. هذا لا يجملك ولا يزينك عند الناس، بل بالعكس يدنسك ويشين، وإن كان هو نفسه ليس حراما. فإذا لا بد في العدالة من شيئين: صلاح الدين واستعمال المروءة. فصلاح الدين أن يقوم بالواجبات بأداء الفرائض، وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. ثم قال: وترك الكبائر، يعني تحمل النفس على ترك الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، وهي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو لعنة، أو غضب، كل ذنب رتب الشرع عليه عقوبة خاصة فإنه كبيرة، مثل الزنا واللواط، شرب الخمر، الربا، ومنه غيبة ونميمة، ومنها منها أي من الكبائر غيبة ونميمة. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره من وصف خلقي أو وصف خلقي أو دين، فإن كل هذا غيبة. فلو قلت فلان القصير، فلان الأعمى، فلان الأعرج، فلان الطويل جدا، وما أشبه ذلك، فهذا يعتبر غيبة لأنك ذكرت أخاك بما يكره. طيب فإن كان فيه ما ذكرت فهذه غيبة، وإن لم يكن فيما ذكرت فهذا بهتان.